قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. قال رحمه الله: لا يجوز تأخيرها عن قرب وجوبها إذا أمكن إخراجها. الزكاة فريضة من الفرائض العظيمة، ولا يجوز التلاعب بها والتساهل في إخراجها، لأن النصوص في الكتاب والسنة جاءت بالوعيد الشديد في التساهل في هذا الحق العظيم. فإذا وجبت على المسلم الزكاة يجب عليه أن يبادر وأن يؤديها، لأن الأمر على الفور. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه العصر ثم قام يتخطى الرقاب مستعجلا، ثم قال: ذكرت تبرا في بيتي، أي من الذهب، وأردت إخراجه. وهذا يدل على حرصه عليه الصلاة والسلام. وفي السنة ورد أن مال الزكاة لا يكون بين مال إلا أهلكه والعياذ بالله، أي أن مال الزكاة إذا وضع مع مال، وهذا مرد به فسره بعض العلماء أن تكون عليه الزكاة ويمتنع من إخراجها، فهذه 10,000 التي هي زكاة عليه إذا بقيت في ماله أهلكت ماله والعياذ بالله، طال أو قصر الزمان، مع أنه معذب بذلك. وهذا أمر عظيم، تأخير الزكاة لا يجوز. والواجب على الأغنياء أن يبادروا بإخراج الزكوات، فإن اعتذروا بأنهم لا يعرفون الفقراء فالواجب عليهم قبل حولان الحول أن يسألوا أهل الخبرة، وأن يتحروا، وأن يهيئوا أنفسهم. يا سبحان الله، لو أراد التاجر منهم موسما من المواسم لوجدته يهيئ لموسمه، ووجدته يسبق الموسم بكل ما يستطيع لكي يصل إلى درجة الكمال والغناء، فكيف بحق الله عز وجل؟ وما قدر الله حق قدره. ولذلك لا عذر في تأخير الزكاة إلا في مسائل مخصوصة ذكرها بعض العلماء، وهو مثل أن لا يوجد أصلا محتاج، يكون مثلا في موضع ولا يوجد فقير وينتظر وجوده أو يؤخرها حتى يبعث بها إلى من هو مستحق، أما الأصل فيقتضي المبادرة. نعم. قال رحمه الله: فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. فإن فعل فأخر الزكاة فهو آثم شرعا، وإذا اطلع عليه الإمام ألزمه أن يبادر، وإلا عزره وأدبه وأخذها منه بالقوة. فلا يجوز تأخير الزكاة ولا المماطلة فيها. فإذا تأخر عن إخراجها ثم جاءت مصيبة فاحترقت أمواله أو سرقت أمواله، فإن الزكاة واجبة في ذمته. شخص عنده مبلغ من المال ثم وجبت عليه الزكاة 10,000 ريال، فتساهل ولم يخرج 10,000 ريال، فجاءت مصيبة وأخذت ماله كله، فال10,000 دين في ذمته، لا يبرأ إلا بإعطائه لمستحقيه. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، فهو الذي قصر في إيصال الحق فيجب عليه ضمانه كحق المخلوق إذا وجب عليه، فإنه لا يسقط بما ذكر. فلو كان لأحد عليه دين 10,000 ريال ثم تلفت أمواله لوجب عليه أن يسدده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف قبله سقطت. وإن تلف قبل الحول سقطت الزكاة، وحينئذ إذا ما يجب عليه الإخراج إلا بحولان الحول وتمامه حتى يخاطب بالإخراج. فإذا تلف ماله قبل الحول فإنه لم تجب عليه الزكاة فتسقط عنه. قال رحمه الله: ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب. إذا كان هذا حكم التأخير فالتعجيل ما حكمه؟ التعجيل أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول، ولا يخلو إما تعجيل لسنة أو تعجيل لأكثر من سنة. فإذا أراد أن يعجل الزكاة يشترط أن يكون المال قد بلغ النصاب، فلا تعجيل في مال لم يبلغ النصاب، لأن السبب سبب الوجوب لم يوجب. فيجوز له أن يعجل بعد تمام النصاب وقبل تمام الحول. والأصل في ذلك قبول النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة العباس عمه رضي الله عنه وقد عجلها، فيجوز له أن يعجل. ثم له أن يعجل سنة وسنتين وثلاث. من أمثلة هذا لو حصلت مثلا كارثة لفقراء وضعفاء وأيتام وبائسين ومساكين، وعند الشخص أموال زكاتها 10,000 ريال، ونظر إلى هذه الكارثة ونظر إلى هؤلاء المعوزين والمحشرين، أو رب أسرة وقع في دين وسجن وأراد أن يخرجه من السجن وعليه دين مثلا 30,000 ريال، الزكاة 10,000 ريال للمال الموجود عنده، فقال سأخذ 30,000 أنوي بها 3 سنوات، أو أخذ 20,000 وأنوي بها 2 سنوات، صح ذلك وأجزأه. قال رحمه الله: ولا يجوز قبل ذلك، ولا يجوز قبل بلوغ النصاب، أن السبب ما هو موجود. نعم. قال رحمه الله: فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزه ولو صار عند الوجوب مستحقا. هذه المسألة، من عجل الزكاة أو أجلها أو أداها في وقتها أو أجلها، فالواجب عليه أن يعطيها لمستحقها، هذا بلا إشكال أنه يجب عليه أن يعطيها للمستحق. لكن صورة المسألة عندنا، لو أن شخصا قال أريد أن أعجل زكاتي، فأخذ 10,000 ريال، زكاته 10,000 ريال، فأعطاها لشخص لا يستحق الزكاة وهو يعلم أنه لا يستحق، ولما انتهت السنة وجاء الحول، إذا بهذا الذي أعطاه 10,000 صار مستحقا، فعند الإعطاء في التعجيل لم يكن مستحقا، فلما حال الحول صار مستحقا. إذن يرد السؤال: هل يصح أو لا؟ والجواب: العبرة بوقت الإعطاء، فإذا كان وقت الإعطاء غير مستحق لم تصح زكاته ويجب عليه قضاؤها ولو صار وقت الوجوب مستحقا. ولذلك لو أعطاه في وقت الإعطاء 10,000 ريال وهو مديون، ثم سدد بها دينه، ثم فتح الله على هذا الشخص فتاجر وانفتحت عليه الدنيا، فأصبح عند حولان الحول غنيا، صحت الزكاة، لأن العبرة بوقت الإعطاء، وقد وقعت في موقعها، وأما الأولى فألغيت لأنها وقعت في غير موقعها فلا تصح، سواء آل إلى الحاجة وتحققت فيه الصفة أو لم يؤل إليها وبقي على الغناء، فالحكم واحد. نعم. قال رحمه الله: وإن صار عند الوجوب من أهلها، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى. لا قبلها العبارة مع بعضها الأولى. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. لم يجزه وإن صار عند الوجوب، تضع على الفاصلة نقطة تحتها، وهذا يعني ارتباط الجملة الثانية بالأولى، فليس موضع وقف. لم يجزه وإن صار عند الوجوب عند الحول مستحقة، طبعا لم يجزي عموما سواء صار مستحقا أو لم يصر مستحقا. نعم. قال رحمه الله: وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. العكس، لأن العبرة بوقت الإعطاء، وقد تقدم هذا زولان صفة الاستحقاق بالموت لو مات أو ارتد أو استغنى، فإن هذه كلها توجب عدم دفع الزكاة، فهو حوله في رمضان وجاءه شخص في شعبان وقال له: أريد منك 10,000 ريال، أنا عندي دين. بحث في أسباب الدين ووجده دينا شرعيا، يعني لا سفه ولا إسراف ولا محرم، وجده صاحب أسرة استأجر لشقة ما فيها بذخ سكنا له ولأولاده، فلزمته 10,000 ريال، فدفع 10,000 ريال سدادا لدين في هذه الشقة. فلما جاء رمضان توفي هذا الرجل إلا أخذ الزكاة، وحينئذ هل هذا يؤثر؟ نقول لا يؤثر، لأن العبرة بوقت الإعطاء. أو ارتد والعياذ بالله، فالكافر ليس من أهل الذين تدفع لهم الزكاة بالإجماع، فلا يجزئ دفع الزكاة للكافر، واختلف في أهل الذمة في زكاة الفطر هل يعطون أو لا. لكن